يا عجبا لروضة وصل ميراني بوجد وتبريح وتلسم أركاني كما طاف خير الرسل بالكعبة التي أفاض دليل العقل في جاب تبياني وقبل أحجار بها وهو ناطق وأين مقام البيت من قدرك سجدان أركاني كما طاب خير الرسل بالكعبة. طافت سفينتي يا رب للبرق يحجبها ولا تحقيه لقد صار قلبي قابلا كل صورة وعين الرضا عن كل عيب جليلة. نعم عين الرضا عن كل عيب جليلة. قد صار قلبي قابلا كل صورة قابلا كل صورة فمرعى لغزلاني ودين لرهباني مرعى لغزلاني ودين لرهباني بيت لزوار وكعبة طائف ألواح توراة ومصحف قرآن. ياه ياه ياه على السعر لقد صار قلبي لقد صار قلبي قابلا كل صورة. ياه على الرجال قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان بيت لزوار وكعبة طار ألواح توراة ومصحف قرآن. لقد صار قلبي قابلا كل صورة أنا المحب والمحبوب والحب جملة أنا العاشق المعشوق سرا وإعلانا. فمرعى لغزلان ودير لرهبان أدين بدين الحب أن لا توجه أدين بدين الحب أدين بدين الحب. يا رب يا رب يا نعم على النعم بيت لزواري Yeah, I believe. سيدي يا رسول الله.